حصريا على موقع djkimo.com. مامو برودكشن. كانت وكلها ترجع تاني زي ما كانت، ولا عشرة طمرت فيه ولا حتى الأصل ثابت. ما تحوروش علينا يا ابن الحقيقة بانت، آخركوا تشاوروا علينا مش هينفع نبقى واحد. جمال جمال الأصول اتهان ولا حد شايف حد، حتى اليمين بهزر أما الشمال شغال. رجالة بس عيال لها فيها وفيها، تتكلم على بعضيها كلكوا تعبين وعقارب، بس انا فيها يا اخفيها. ناس من كتر انفاها لما تشوفها تصدقها، ما خلاص المركب مالت ندلتكم هتغرقها. ياللي انت قلت ناوي لك وشاغل دماغك بيا، طب يلا شد حيلك الايام اللي جايه. الفرق بيني وبينك ان انا في حته تاني، وعشان بديك على عينك ده اللي تكرهك فيا. عرق واسمي بزوله برعب وحوش وعدوله، مين فيكو جاي في جوله ينزل يوريني فيها وفيها. تتكلم على بعضيها كلكوا تعبين وعقارب، بس انا فيها يا اخفيها. ناس من كتر انفاها لما تشوفها تصدقها، ما خلاص المركب مالت ندلتكم هتغرقها. على موقع DJKimo.com.